يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، يصحبكم فيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، حياكم الله فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم وأهل العلم ومحصليه ومبتغيه في هذه المجالس التي نتذاكر فيها كتابا جليلا من كتب أهل العلم، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. سئل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا موفقا مباركا ينفع الله جل وعلا فيه الجميع، وأن يجعله من مجالس العلم الموصلة إلى مرضاته وعوالي جنانه، وأن يحقق به الزلف لديه بالمرضات والقبول، ويجعله خالصا لوجهه لا حظ فيه لأحد غيره، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم بارك الله فيكم يا شيخ، نسألكم القراءة. قبل أن نبدأ نعطي فكرة للإخوان ولطلاب العلم عن هذا الكتاب. فأما الكتاب فهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأما موضوعه العام فهو أدب العلم تلقيا ونشرا وتعاملا مع أهله ومع مصادره. وأما موضوع الكتاب الدقيق أو الخاص فهو أسباب اختلاف العلماء، هذا المعنى الذي يتأكد على طالب العلم أن يفطن له، وكذلك من ورائهم عوام المسلمين إذا وردت عليهم المسائل التي فيها الأقوال المختلفة لأئمة الإسلام وعلمائه، فيراعي هذا الاختلاف بتحري هذا الأمر بأسبابه. وشيخ الإسلام ألف ذلك لما تنوعت وتعددت ملامة الناس على أهل العلم، كيف يخالفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع إجماعهم على تلقيهم العلم عنها وعن الكتاب العزيز. فجاء هذا الكتاب في سبب تأليفه أنه لدفع هذه اللائمة التي تقع من بعض الناس من عوامهم وبعض متعلميهم، كيف يخالف الأئمة الأعلام يعني الكبار المشهود لهم المحسوبون على العلم يخالفون أحاديث ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مؤلف هذا الكتاب هو عالم حضر من محقق علماء المسلمين، وهو الشيخ أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن الخبر ابن تيمية الحراني النميري، المولود في حران في سنة 61 و600 من الهجرة، وهي بلدة مشهورة في بلاد الأكراد، وهي التي بعث فيها الخليل عليه الصلاة والسلام إلى أهلها قبل أن تعم دعوته أهل العراق وأهل الشام. انتقل رحمه الله بعد دخول التتر إلى بلده بلاد حران، انتقل مع أهله إلى دمشق. يذكر أنهم انتقلوا على عجلة يجرها ثور من شدة هروبهم وهجرتهم من بلدهم لما دهمها هؤلاء التتار الوثنيون. عاش في دمشق وتربى فيها ونشأ في العلم فيها، تأهل للإفتاء وهو ابن 17 من عمره، وجلس للتدريس وله 21 سنة، وجلس للتفسير في الجامع الأموي، وهو منصب لا يتهيأ لكل أحد، وعمره 30 سنة. ألف وصنف وخدم العلم وأهله، وذب مذبة عظيمة عن جادة السلف واعتقادهم، وبلي بسبب ذلك حتى شرف السجون 7 أو 6 مرات. توفي مسجونا رحمه الله في 728. هذا عن المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله، وقد لقب بهذا اللقب بلقب شيخ الإسلام، لأن الله جل وعلا من سنته الشرعية يبعث لهذه الأمة من يجددها أمر دينها. اصطلح العلماء على هؤلاء المجددين بأن وصفوا بهذا الوصف، بوصف شيخ الإسلام. أما الكتاب فهو على اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومضمونه يقوم على وجوب موالاة العلماء ومحبتهم والثناء عليهم، وأن لا يحط من شأنهم حتى وإن وقع منهم ما وقع من الخطأ أو الغلط الذي ربما كان مقصودا أو غير مقصود، على ما سيبثه وعلى ما بثه يعني ونوع ذكره في كتابه. وجعل هذا الأصل فرعا عن أصل موالاة عموم المؤمنين التي هي فرع عن أصل الأصيل، وهو موالاة الله جل وعلا. بنى كتابه رحمه الله على 3 محاور رئيسة في أعظم أسباب مخالفة العلماء للأحاديث. السبب الأول اعتقاد العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، بمعنى أنه لم يثبت عنده. السبب الثاني اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن لم يأتي في هذه المسألة المعينة التي خالف فيها قول هذا العالم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف فيها مذهبه واختياره ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثالث الرئيس والمحور الثالث الرئيس، وهو أن يكون الحديث ثابتا لكن إما أنه منسوخ أو مخصوص بعموم أو مقيد بإطلاق. هذه النواحي التي يعتني بها أهل الأصول، ومثلهم أيضا أهل علم أصول الحديث وهو المصطلح. ثم رتب رحمه الله الأسباب التي جعلت من أهل العلم يخالفون الأحاديث، فجمعها في 10 أسباب، بسط فيها الكلام على ما يناسب هذا المختصر، وصارت هذه الرسالة من مختصرات الشيخ. ونعتبر من التوفيق دراسة هذا الكتاب لطالب العلم وتفهمه له، ليبقى في قلبه إجلال العلماء ولمس الأعذار لما وقع منهم من مخالفة للأحاديث أو للقول الصحيح. وبادئ ذي بدء لا بد أن يفطن إلى أن الخلاف في أصله سائغ وممكن شرعا وواقعا، كما أنه حاصل ممكن شرعا وعقلا وحاصل واقعا. المذموم في الشرع هو الافتراق، وقد يكون بين الافتراق والخلاف تداخل. متى؟ إذا جاء الخلاف في رد النصوص الصحيحة في ثبوتها وفي دلالتها، يكون الخلاف عندئذ خلاف غير سائغ، بل يدخل في دائرة الخلاف المذموم. والخلاف عند أهل العلم يقسمونه قسمين: خلاف تنوع، وهذا أكثر ما جاء عن السلف رحمهم الله في تفاسير القرآن أو في شروحهم وتناولهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والتنوع ظاهرة علمية صحيحة، وهي تدل على سعة الشريعة. مثالها لو أخذناها على هذه الطاولة، يصفها الواصف بأنها طاولة عريضة، يصفها من يراها من جهته بأنها سخيفة أي نحيفة، يصفها آخر أنها طويلة، يصفها رابع أنها مرتفعة. هذه أربع صفات، ما وجوه الخلاف بينها؟ كلها تنوع، لا يضاد كل قول للآخر. وهذا الذي درج عليه كلام السلف الصالح في تفاسير الآيات وفي استنزاعهم الأحكام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما وقع فيهم في خلاف في هذا فهو على هذا الباب، باب التنوع. النوع الثاني خلاف التضاد، وهذا كثير عند الخلف وهو كثير عند أتباع المذاهب الإسلامية المتبوعة، والمجمع عليها أربعة مذاهب. وقد يقع من هذا الخلاف خلاف في مخالفة الأحاديث، وهذا ما تناوله شيخ الإسلام هاهنا في ذكر هذا السبب العظيم في وجود هذا الخلاف، خلاف التضاد للأحاديث أو للأقوال المجمع عليها، وسببها على الأسباب الثلاثة الرئيسية، ثم فصلها في الأسباب العشرة. وفيه اعتبار أن العالم مهما كبر في علمه وعظم في إمامته ليس معصوما. ولهذا الشيخ الإسلام في هذا الكتاب يدفع الملامة والشرهة والعتب الذي قد يوجد عند عوام الناس أو عند بعض الطلبة، كيف يخالف هذا العالم وهو من هو في علمه وإمامته يخالف الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان هذا العالم ممن له قول معتبر ومذهب متبوع، أو مذهب كان متبوعا ثم اندثر، كما في الليث بن سعد، مذهب الليث بن سعد والأوزاعي قبله وزفر وأمثالهم رحمهم الله. وفي هذا الكتاب برهان على أن شيخ الإسلام معظم لأهل العلم، حتى وصفهم بأنهم أئمة أعلى، رفع الملام عن الأئمة الأعلى. والإمام عند أهل العلم هو الذي له في العلم شأوا وله أتباع عليه في اختياره وفي قوله، لأن فرض عوام المسلمين هو أخذ العلم عمن يثقون في علمهم ودينه. ووقع هذا لأئمة الإسلام الكبار. أعلام جمع علم، وهو اسم للجبل كما قلنا، واسم للنار التي لها ظهور وشنار، والاسم لمن له شأن، فهو بهذا يدافع عنهم دفاعا إجماليا في هذا الميدان، ميدان مخالفة الأحاديث التي قد تقع أو مخالفة الإجماع، فهو بهذا يعتذر لهم. وقبل أن نبدأ ألفت هذا الانتباه وأهمس في أذن طالب العلم ألا يجعل بين عينيه في علمه مناطحة الكبار، بل يعرف قدره ويعرف لأهل العلم قدرهم وسابقتهم وفضلهم. شيخ الإسلام في هذا التصنيف يسير على ركب العلماء الذين يرون الفضل لمن سبقهم من أهل العلم، فهذا ديانة من جهة ومروءة وسمو نفس من جهة أخرى، وعكسها عدم ديانة أو ضعف في الديانة من جهة ولؤم وسوء طبع من جهة أخرى. ولهذا للأسف هناك من إذا أخطأ العالم مهما كان في علمه نسف في اليم نسفا والطرح، ولم ينظر إلى سابقته وإلى فضله، وما هكذا كان عليه السلف، ولم يدرج على هذا من تبعهم من علماء الخلف. فنبدأ مستعينا بالله سائليه الهدى والتوفيق في مذاكرة هذا الكتاب في معانيه الرئيسة ومواضعه المهمة. نعم، صلى الله عليكم وبارك فيكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. نعم، هذه المقدمة بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله ينوعها أهل العلم رحمهم الله بالألفاظ، وتدور على هذه الأسس الثلاثة: أولا الحمد لله جل وعلا والثناء عليه، ثانيا الثناء والصلاة على رسله عليهم الصلاة والسلام وجماعهما بالشهادة بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله. ثالثا الترضي على أصحاب النبي وآله وتابعيهم بإحسان، وهذه ميزة أهل الإسلام وأتباع الرسل أن اللاحق يثني ويمدح ويدعو للسابق من أهل الإيمان. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين. نعم، ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء ذكر النبي فيصلى ويسلم عليه، كتب أو لم يكتب، بهذا أدبنا علماؤنا. وإذا جاء ذكر الصحابة رضي الله عنهم ترضى عنهم، سواء بأفرادهم أو بمجموعهم، سواء كتب ذلك في النسخ أو لم يكتب. نعم، وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. نعم، لماذا يوالى العلماء؟ لأمرين: الأمر الأول لأنهم من المؤمنين، والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويوالى العلماء ثانيا لأنه مجمع على هدايتهم في مجموعه وعلى درايتهم في الشريعة، هذا في المجموع، وهدايتهم، والله جل وعلا قال في آية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والصحابة رضي الله عنهم أول من يتناولهم هذا الوصف، ثم التابعون لهم، ثم تابع التابعين، ثم من تبعهم من علماء الإسلام. وقوله: إن الله جعلهم بمنزلة النجوم الذين يهتدى بها. النجوم عندهم نوعان: نجوم ثابتة كالجدي، ثابت اللي يسمونها القطب وهو معروف في جهة الشمال، ونجوم متحركة كالمرزم والثريا والسهيل، تتحرك. وكلا هذين النوعين من النجوم يهتدى بها، يعرف بها الجهات، يعرف بها الأوقات، أوقات سواء الفصلية أو الأوقات في أول الليل وأوسطه وآخره. فهؤلاء العلماء في هذه الأمة كالنجوم في السماء يهتدى بها. والحديث الذي يروى: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، حديث معناه صحيح وإن كان إسناده فيه ضعف. وهذا يأتي أن يأتي الحديث في إسناده مقال، لكن معناه صحيح شهدت له الأدلة الأخرى. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. هذه جملة مختصرة في فضل علماء الإسلام على علماء أهل الملل قبلها، فإنه في الملتين قبلنا في اليهودية ثم النصرانية كثر الانحراف في علماء هاتين الملتين، وإن كان العلماء في اليهودية أكثر لكنه في النصرانية قلة، حل محلهم الرهبان، ولهذا باء اليهود بغضب من الله لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، وباء النصارى بالضلالة لأنهم عبدوا الله على غير هدى. أما خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وورثته فإنهم أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بميراث النبي وأخذ بحظ وافر. وقد جاء في حديث ابن عمر المروي من غير وجه أن الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، أو أن علماء هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل كثرة، أي يقومون مقامهم في بيان والذب وشرح دين الله. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه النتيجة التي قررها شيخ الإسلام نتيجة مهمة. معلوم علما يقيني أنه لم يتعمد أحد من العلماء المشهود بهم والمشار إليهم تعمد مخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا، أي ليس مظنونا أو مشكوكا به، على وجوب الانقياد واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام أبو حنيفة ثبت عنه أنه قال: إذا جاء الحديث فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وجاء عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قول: كلنا راد وضد علي إلا صاحب هذا القبر، وأشار عن يمينه إلى حجرة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا أي أهل العلم يرد بعضنا على بعض لعدم العصمة، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يرد عليه حديث. الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله فخذوا بقولي فخذوا به واضربوا بقولي عرض الحائط. وجاء عنه وعن الإمام أحمد أنهما قال: أجمعوا على أن من استبانت له، أي توضحت وتبينت، تبينت له واستبانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. فهذا كلام أئمة الإسلام المتبوعة مذاهبهم في هذا الاتفاق اليقيني على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والتعبد لله بما جاء به. فإذا وجد لأحد من هؤلاء الأئمة الأعلام، سواء لما الأربع المتبوع مذاهبهم أو من قبلهم أو أثناءهم أو من جاء بعدهم من علماء الإسلام، ما فيه مخالفة لحديث، فتأتي هذه الأحذار بأنه لم يتقصدها، إما لأنه لم يعتقد أن النبي قاله لم يثبت عنده، أو اعتقاده أنه قال لكن لا يدل على هذه المسألة بعينها، أو اعتقد أنه أن الحكم الذي فيه وإن صح منسوخ أو مقيد بعد إطلاق أو خاص بعد عام كما يأتي التنبيه إليه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. لا بد له من عذر، سواء علمته يا طالب العلم فالحمد لله، إن لم تعلمه فالخلل من عدم علمك وقصور فهمك، لكن له عذر، إن بلغك فالحمد لله تعذره به، وإن لم يبلغك فاعلم أن هناك عذر لكن قصر عنه فهمك وعلمك. إذن لم يتقصدوا مخالفة الأحاديث، وهذا كثير في مذهب الإمام أبي حنيفة، لأنه في زمنه لم تسطر الكتب وتثبت، ففاتته أحاديث لم تثبت عنده أو خفيت عليه. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. نعم، عندك جماع ها؟ بعض النسخ وجميع الأعذار، لا، الأصلح جماعها، يعني هي الأعذار الثلاثة الرئيسة. نعم. أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذا العذر الأول، أن لا يعتقد هذا العلم من العلماء أن النبي قاله، بأنه لم يثبت عنده من وجوه صحيحة، أو ثبت عنده لكنه في متنه نكارة أو شذوذ، ثبت في إسناده لكن في متنه نكارة، فيدخل في هذه الدائرة أو في هذا الصنف أن النبي أنه يعتقد النبي ما قاله عليه الصلاة والسلام. العذر الثاني الرئيس، نعم، الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. يعتقد هذا المخالف له أن النبي ما أراد هذه المسألة بهذا القول. مثاله الجمهور من الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يرون عدم الوضوء من لحم الجزور، أخذا بحديث كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار. والإمام أحمد في رواية يوافقهم. الرواية الثانية وهي المعتمد المذهب أنه يتوضأ من لحم الجزور. لماذا؟ لأنه ثبت عنده حديث جابر، حديث أنس في أمر النبي عليه الصلاة والسلام من الوضوء أو أمره بالوضوء من أكل لحم الجزور. فهذه مسألة عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول الذي خالف فيه الدليل. نعم، سأل الله عليكم. قال رحمه الله الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. أن ذلك الحكم منسوخ. الحكم يكون منسوخ، والنسخ إما أنه جاء ما يرفعه كله، يرفعه كله، أو يرفع بعضه وهو التخصيص، فيكون الحكم الخاص مخصص لعموم العام، أو جاء ما يقيده بعد أن كونه مطلقا. وهذه يأتي لها شرح، كل هذه الثلاثة في أسباب عشرة ذكرها رحمه الله في أسباب وقوع الخلاف، خلاف التضاد بين أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. إذن وش نفهم من هذا؟ أن الأسباب الرئيسية ثلاثة، جعلها ثلاثة أصناف، تفرع عنها أسباب عشرة، هي المصطلح عليها عند العلماء بأسباب خلاف العلماء، أسباب الخلاف بين العلماء. نعم، قال رحمه الله السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. بموجبه يعني من تحريم حرام أو تحليل حلال أو إباحة مباح أو مدلول علمي غيبي أو مدلول علمي خبري أو مدلول علمي فعلي. فإذا لم يثبت الحديث عنده، إذا لم يبلغه الحديث، فهو معذور. وهذا كثير ما وقع للإمام أبي حنيفة، يفتي بأقوال ويقول بأقوال تبين بعد أنها خالت الأحاديث، لأن الأحاديث لم تبلغ الإمام أبي حنيفة. فإن أبا حنيفة رحمه الله، النعمان بن ثابت الكوفي، ولد في سنة 80 من الهجرة، وتوفي وله 70 سنة، 150، وكثير من الأحاديث لم تكتب، إنما كانت في عصر الرواية حفظا وتلقيا، فيكون فاته شيء كثير منها، يتناوله هذا العذر الذي أشار إليه الشيخ وشيخ الإسلام أبو العباس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو بموجب قياس أو بموجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. نعم، هنا ذكر أن فتوى هذا العالم وقوله قد يكون بناه على ظاهر آية أو حديث آخر غير حديث التي خالف فيها في قوله هذا الحديث المنصوص عليه، أو قال بموجب القياس في رد النظير لنظيره في الحكم، الحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة يسمى القياس الأصولي أو القياس التمثيلي، أو بموجب استصحاب، استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، استصحاب التحريم الأصل في أشياء كالأبضاع واللحوم والأموال ونفس المعصوم الأصل فيها التحريم، كما قال الشيخ ابن سعدي في نظمه: الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. وكان الشيخ بهذا يشير إشارة ظاهرة إلى الإمام أبي حنيفة فيما جاء عنده من مخالفة أحاديث ثابتة لكن لم يبلغها علمه، وإنما بنى فتواه على هذه الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. من هم السلف؟ لو سألك سائل من هم السلف؟ أصل السلف كل من مضى، لكن السلف بأل العهدية هنا يراد بهم الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم إلى نهاية المئة الثالثة، القرون الثلاثة الذين زكاهم ومدحهم وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثي ابن مسعود وعمران ابن حسين رضي الله عنه. وهذا أمر مهم ألا يسيء طالب العلم ظنه بهؤلاء السلف ومن تبعهم من العلماء. ونسمع كثيرا من المشايخ تمثلهم ببيتين كان يتمثل بهما الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء رحمهم الله، فإنه يذكر عن شيخه محمد حنبل الشنقيطي هذين البيتين: لا تسء ظن في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. إذن لا بد أن تتهم نفسك وقصورك يا طالب العلم، فلا تعود بالملامة والمذمة على علماء الإسلام من السلف فيما تظنه أنهم خالفوا فيه حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مقتضى محبتهم والثناء عليهم واعتقاد علمهم وتقدمهم فيه وجلالتهم في العلم أن تعتذر لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه. نعم. شف، كان يحدث في حديثه العام خطبة أو موعظة، ويفتي سائلا سواء فتوى عامة أو خاصة، ويقضي بين اثنين متخاصمين أو قضاء عاما، ويفعل الشيء من التشريع، فإن التشريع يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإقرار، فعندئذ يسمعه بعضهم فيبلغه فيخفى على البعض، لكن لا يمكن أن تخفى أحاديثه وسنته عن مجموع الأمة، لأن سنته عليه الصلاة والسلام ودينه هو شرح وبيان للقرآن. يقول الشيخ المصنف الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فهذه السنة بمجموع أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهملها مجموع الأمة، بل تضافروا على نقلها وعلى بيانها، لكن أحدهم وأفرادهم قد يخفى عليه، وهذا هو الواقع، وهو الأمر الواقع عرفا، وهو الأمر المعقول عقلا. لا يمكن أن الواحد يحيط بجميع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم. من هذا الذي يحدث ويفتي ويقضي في مجلس آخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فينقل ها هنا في المجلس الثاني غير اللي نقل في المجلس الأول. نعم. فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. نعم، تفاضل الصحابة رضي الله عنهم هو بكثرة علمهم الذي ورثوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع الجودة مع الكثرة الجودة، علم محفوظ ومعقول غير متناقض وغير مضطرب، وهذا ما تميز به الصحابة. ولهذا لما ذكر عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم فما ترك أمرا من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا آتاهم منه علم، حديث أبي ذر، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فما ذكر أمر بيد الساعة إلا أعطانا منه خبر، علمه من علمه وحفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قالوا وكان أعلمنا أحفظنا، الأعلم منهم الذي حفظ حديثه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. نعم، ادعاه بعض الناس خالف المعقول، كما ادعته الرافضة في علي رضي الله عنه، وكما ادعاه بعض المجانين المتعصبة للأئمة في أئمته، لكن هذا لا يمكن أن يدعيه مدع ادعاء عاما قط وهو صادق في هذه الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، الذي لم يكن يفارقه صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. ثم رضي الله عنهم يعني هذا أمر متصور في هؤلاء الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون المجمع عليهم أربعة: أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان بن نورين رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. من أهل العلم من أضاف إليهم من كان راشدا كعمر بن عبد العزيز، وهذا إلحاق لهم بالفضل، وإلا المجمع على الأربعة. هؤلاء اعتبر بهم فيما كانوا يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحاط الواحد منهم بكل شيء. فهذا أبو بكر مع أنه صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، ومعه في أكثر أحواله، يسفر معه في الليل في أمور المسلمين، ومع ذلك ما أحاط بكل شيء، وعمر كذلك. فإذا كان هذا في الشيخين وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، فغيرهم من باب أولى، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله: ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس. فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. هذا يسمى عند العلماء بحديث قبيصة، بحديث قبيصة في بروع بنت واشق، فإن أبا بكر خفي عليه ذلك الحكم الذي أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خفي عليه الحكم وهي الجدة، والشريعة أنزلتها منزلة الأم عند عدمها. حديث بروع بنت واشق رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال اصبر حتى أسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي أعطاها السدس، أي عند عدم الوالدة، ففيه أنه لا يحيط، لم يحط أبو بكر بكل شيء بل خفي عليه، فلما راجع الناس انبنى له علم لم يكن عنده من قبل. والذي بلغ هذا الحديث هو عمران بن حسين رضي الله عنه، فاشتهر الحديث بنسبته إليه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين أيضا رضي الله عنه رضي الله عنهما، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر رضي الله عنه وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم. نعم، من هؤلاء الثلاثة؟ ليسوا كأبي بكر وليسوا كالخلفاء رضي الله عنهم. بقية الخلفاء لا، ثلاثة وليس هؤلاء الثلاثة المشار عليهم في حديث قبيصة، وهم المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، هم أقل في العلم والفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، ومع هذا حصلوا علما في هذه المسألة المعينة عن رسول الله لم يحصله أبو بكر قبلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. ليش بنيت هذا المجهول ثم قد اختصوا؟ خلها على بابها، اختصوا أي هؤلاء الثلاثة أهل المغيرة حمد المسلم وعمران بعلم هذه السنة في ميراث الجدة التي اتفقت الأمة على العمل بها بعد ذلك في المواريث، مع أن أبا بكر من أعلم الصحابة بالمواريث رضي الله عنه، لكن ما من شرط العالم أن يحيط بكل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى رضي الله عنه واستشهد بالأنصار رضي الله عنهم، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة. نعم، الاستئذان لما جاء هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري وغيره، فإن أبا موسى جاء يستأذن على عمر، فلما لم يؤذن له رجع، فسأل عنه عمر قال إنه رجع، فأرسل وراءه قال لما رجعت؟ قال لم تأذن لي يا أمير المؤمنين. قال ولما ترجع؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرجع إن لم يؤذن لنا. قال اذهب فأتني على هذا بمن يشهده، أن النبي قال ذلك من خافية السنة على عمر. فذهب أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه حتى أتى على مجمع من الأنصار، وقال من منكم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالرجوع عند عدم الإذن؟ فقام معه رجال، فخفيت هذه السنة على عمر، وهو من هو أفضل من عبد الله بن قيس الأشعري أبي موسى الأشعري ومن الأنصار رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. والحديث رواه أهل السنن في حديث الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه، وكان عمر قبل ذلك كتب أن المرأة لا ترث من دية زوجها، وإنما الدية على العاقلة، والعاقلة تتحمل ما ترثه، فخفيت عليه هذه السنة حتى أعلم بها من رجل من أطراف الصحابة، يمكن بعض طلاب العلم ما يعرف الضحاك بن سفيان الكلابي، فضلا أن يعرف فضله أنه من الصحابة، فهذا خفيت على عمر هذه السنة حتى علمه بها الضحاك رضي الله عنه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه. وعمر رضي الله عنه في خلافته اتسعت الدولة الإسلامية، ولهذا ندت مسائل خفي فيها العلم على عمر، من هدية المرأة من دية زوجها في العاقلة، ومنها مسألة الجزية في أخذها من المجوس حتى نبهه إلى ذلك عبد الرحمن بن عوف، ومنها ما جاء في حديث الاستئذان. ابن عمر خفيت عليه سنة اتباع الجنائز وما فيها من القراريب حتى استثبتها من عائشة رضي الله عنها بمن أرسله إليها يسألها. إذا ما من شرط العالم من الصحابة رضي الله عنهم في أئمتهم أو من دونهم أن يحيطوا بكل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يكن يعلم رضي الله عنه حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. الحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: سنوا بهم، أي في المجوس عباد النار أهل الثنوية، سنة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن لهم شبهة كتاب، وهذا والله أعلم كما في عظيمه المشهور زرادشت، حتى جاء ماني بن فاتك فزندق عليه وحرف تعاليمه بكتابه زنداماني، الذي وصف من كان على طريقته بأنه زنديق، ثم ترجم وانتقل هذا المصطلح من المجوس إلى المسلمين. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه رضي الله عنهم. نعم، سرغ هذا منزل في الأردن الآن بين تبوك وبين المغبسة. بلغ هذا الموضع، سمع بالطاعون نزل في بلاد الشام. نعم. قال رحمه الله: ثم الأنصار رضي الله عنهم، ثم مسلمة الفتح رضي الله عنهم، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف. يعني الصحابة لما شاورهم كل جاب أتى برأيه، والذي جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في حديث خفي على عمر وعلى غير عمر رضي الله عنه. قال عليه الصلاة، قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون: إذا سمعتم به نزل بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل عليكم وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. حديث الصحيحين، حديث عبد الرحمن بن عوف الصحيحين. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح الذي يهدي به قلوبنا ويجمع فيه فرقتنا ويحق علينا به مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. شكرا لكم أيها الإخوة المستمعون، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.